بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة نتكلم إن شاء الله تعالى عن علم مهم من علوم الآلة، وهو علم أصول الفقه. وهذا العلم من الأهمية بمكان، حتى إن بعض العلماء سماه فسطاط علوم الاجتهاد، يعني هذا العمود الأوسط لعلوم الاجتهاد. ومن خلال ثمرة هذا العلم وما يراد منه يعلم أهمية هذا العلم، فإن هذا العلم ينضبط به الفقه، ويستطيع من خلاله العالم المجتهد أن يحكم على النوازل الجديدة التي تنزل، والمسائل المستجدة التي تحتاج إلى أحكام، ويعلم من خلاله شمول هذه الشريعة لجزئيات المسائل والوقائع والأحداث التي لا تزال تتجدد، ويعلم من خلاله أيضا سماحة الشريعة ومقاصدها العظيمة، ومن خلاله نعرف أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، بماذا يستدلون، من أين يصدرون وأين يريدون، وبماذا يحتجون عند النزاع والخصام، إلى ماذا يردون، كيف يرتبون الأدلة، كيف يجمعون بين ما كان ظاهره التعارض منها، كيف يفهمون دلالات الألفاظ، كيف يستثمرون الأدلة الشرعية وما أشبه ذلك. هذا العلم العظيم المهم الذي لا يستغنى عنه في خدمة أصول الشريعة الكتاب والسنة من الأهمية بمكان، وهو علم سلفي المنشأ، فإن أول من ألف وصنف فيه على سبيل الاستقلال هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، لم يكن هذا العلم معروفا في زمن الصحابة أو التابعين كما هو الشأن في علم النحو والبلاغة والصرف والمصطلح ونحو ذلك، لأن أولئك كانوا عربا أقحاحا يتكلمون العربية بالسليقة، وكانت هذه القواعد والمسائل في أذهانهم، يعرفون الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ويعرفون دلالات الألفاظ، ألفاظ العموم ونحو ذلك من المباحث. فلما اتسعت دائرة رقعة الإسلام واختلط أهل الإسلام بالأعاجم، وكثر الجهل بسبب كثرة الداخلين في الإسلام، وبسبب عزوف بعض الناس عن العلوم الشرعية، دون العلماء ما دونوا من هذه العلوم، حفظ الشريعة وحفظ اللسان العربي. فلذلك هذا العلم سلفي المنشأ والأصل، أول من صنف فيه على سبيل الاستقلال هو الإمام الشافعي رحمه الله، حيث ألف كتابه الرسالة، ذلك الكتاب العظيم الذي اعتنى به العلماء عناية فائقة، وكان تصنيفه بطلب من الإمام أبي سعيد عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، ذلك الإمام الكبير. كتب إلى الإمام الشافعي أن يكتب له في ثلاثة محاور هي التي تدور حولها رسالة الإمام الشافعي، يعني هذا الكتاب العظيم الرسالة يدور حول ثلاثة محاور هي أهم ما يدور حوله الكتاب، وإن كان بحث مسائل أخرى، لكن الذي طلبه عبد الرحمن بن مهدي أن يتحدث له عن المجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وعن أخبار الآحاد، وعن أخبار الآحاد. وتكلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على قواعد كثيرة تتعلق بعلم الحديث، كالكلام على المرسل، وتكلم على الإجماع، حتى قيل إن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من احتج للإجماع بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الكتاب قرأه عبد الرحمن بن مهدي نحو 500 مرة. إمام كبير كعبد الرحمن بن مهدي يقرأ هذا الكتاب هذا المقدار، وكل مرة وهو يقول إنه يستفيد منه فوائد جديدة. قل لي أنت، ما هو الكتاب الصغير، ما هو الكتيب الذي قرأته 5 مرات؟ بعض الناس تعطيه الرسالة الصغيرة كتيب، تقول له هذا كتاب نافع، ربما يقرأ الفهرس، قرأ صفحة من أوله ومن وسطه ومن آخره، واستودعه الله الذي لا تضيع ودائعه، فضلا عن كتاب كبير. فما هو الكتاب الصغير الذي قد قرأته 10 مرات أو 50 مرة؟ ما هو الكتاب الذي قد مررت عليه؟ قل لي وأنت طالب علم، هل قد قرأت مثلا تفسير السعدي على اختصاره وسهولته ويسره، يستطيع أن يستفيد منه كل أحد، حتى العامي لو قرأ يفهم ويستفيد. هل قد قرأته ولو مرة واحدة من أوله إلى آخره؟ طيب، مثل جامع العلوم والحكم الذي شرح 40 نووية وما أضاف إليها، هل قد قرأته مثل هذا الكتاب؟ رياض الصالحين، هل قد قرأته كاملا؟ بلوغ المرام، هل قد قرأته كاملا؟ كتاب فتح المجيد، هل قد قرأته كاملا؟ ونحو ذلك من الكتب الكثيرة في أبواب مختلفة. فانظر إلى عظيم عناية العلماء بهذه العلوم العظيمة. يقرأ هذا الكتاب 500 مرة، وكان يطالعه غيره كالربيع بن سليمان والمزني وغير هؤلاء، ويستفيدون من فوائد العظيمة، ولا يزال العلماء إلى يومنا هذا يستفيدون من هذا الكتاب ويدرسونه ويشرحونه، وكم قد شرحه من أهل العلم. فهذا الكتاب هو أول ما دون في علم أصول الفقه، وهذه المرحلة التي يقول عنها بعض العلماء هي المرحلة الأولى، جعلوا مراحل أصول الفقه 3، مر بثلاث مراحل، قالوا المرحلة الأولى مرحلة التدوين، وأول من دون فيه على سبيل الاستقلال الشافعي. المرحلة الثانية مرحلة ربط علم أصول الفقه بالحديث، وهذا اعتنى به الحافظان الكبيران المتعاصران، حافظ المشرق وحافظ المغرب، حافظ المغرب ابن عبد البر، وحافظ المشرق الخطيب البغدادي، فاعتنى بهذا العلم أيضا عناية عظيمة. وكتاب الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه كتاب عظيم نافع مشهور. والمرحلة الثالثة قالوا هي مرحلة التنقيح، مرحلة التنقيح والغربلة والتصفية لهذا العلم، واعتنى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وتلاميذ هذين إمامين، فاعتنوا عناية عظيمة بهذا العلم. ويجد الإنسان أن هناك من يقول إن هذا العلم اعتنى به المعتزلة والأشاعرة، نعم مؤلفات الأشاعرة على وجه الخصوص في هذا الباب كثيرة، فيجد الإنسان الذين تأثروا بعلم الكلام والذين أفسدوا علم أصول الفقه بإدخال علم الكلام فيه كالغزالي والرازي والجويني وغير هذين أو غير هؤلاء، نعم أدخلوا في علم أصول الفقه ما أدخلوا. وقد ذكروا أن أول من أدخل علم الكلام في أصول الفقه هو الغزالي، قالوا إن أول من أدخل علم، كما ذكر ذلك الصنعاني وغيره، أول من أدخل علم الكلام في أصول الفقه الغزالي، ولم يحسن، والمباحث الكلامية التي أدخلت في علم أصول الفقه عقدته وجعلته صعبا ونفرت كثيرا من طلاب العلم عن دراسة بعض المطولات لما فيها من علم الكلام وما فيها من التعقيدات والمسائل الكلامية، بل وبسببها أدخلت عقائد فاسدة أدخلت في هذا العلم وأقحمت فيه، مع أن أصله كما سبق سلفي. وقد قال ابن العربي وهو تلميذ الغزالي، قال: دخل شيخنا في بطون الفلاسفة ولم يستطع أن يخرج منها. دخل الغزالي في بطون الفلاسفة ولم يستطع الخروج. وقيل إنه قال: ابتلع شيخنا الغزالي علوم الفلاسفة ثم لم يستطع أن يتقيأها، ابتلعها ولكنه ما استطاع بعد ذلك أن يتقيأ هذه العلوم الضارة، هذه العلوم التي ما دخلت في علم، علوم الكلام والفلسفة ما دخلت في علم إلا أفسدته وشوشت قواعده وهكذا أيضا ما فعله الباجي والرازي والجويني وغير هؤلاء ممن أدخلوا علوم الكلام في علم أصول الفقه. ولذلك تجد بعض المتأخرين عند أن يأتي ويتكلم ويقول: علم أصول الفقه من أين استمد؟ فيقول: مستمد من القرآن والسنة وكلام الصحابة والإجماع وعلم الكلام. لا، علم الكلام دخيل على علم أصول الفقه، علم الكلام علم دخيل على أصول الفقه وليس منه، ولا من علوم الشريعة، ولا من علوم الشريعة. هذا العلم علم يقسي القلوب، الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ذمها العلماء أيما ذم، حتى قالوا: من تمنطق فقد تزندق. وكما قال شيخ الإسلام: علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. الذكي ما يحتاج إليه والبليد ما ينتفع به. وماذا جنى أهل الكلام والفلسفة من هذه العلوم إلا الحيرة والشك والندم، وشككوا في المسلمات والبديهيات، وجاءوا الناس بما يضرهم ولا ينفعهم. فلذلك علم أصول الفقه ليس من مواده التي يستمد منها علم الكلام، علم الكلام، وإن كان قد أدخل في هذا العلم كما سبق. وهذا العلم علم أصول الفقه الذي يسمى كما قيل فسطاط علوم الاجتهاد. هذا يبحث من حيث الجملة في ثلاثة أشياء: يبحث في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذه ثلاثة محاور يدور عليها أصول الفقه من حيث الإجمال. الأدلة الإجمالية ليست تفصيلية، يعني مثلا ما هو الدليل على أن النوم ينقض الوضوء، ما هو الدليل على أن الريح ينقض الوضوء. علم أصول الفقه ما يبحث في هذه الأدلة الجزئية، ما هو الدليل على أن الغرر محرم، ما هو الدليل على تحريم بيع العينة، ما هو الدليل على تحريم الشغار ونحو ذلك. علم أصول الفقه ما يبحث في هذا. وإن ذكر بعض العلماء في كتب أصول الفقه بعض الأدلة الجزئية والمسائل الجزئية، إنما يذكرون هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل لتلك القواعد الكلية. فعلم الأصول يبحث إذن في الأدلة الإجمالية ليس في الأدلة التفصيلية. قل مثلا الأدلة الكلية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الأمر الوجوب، النهي للتحريم، النهي للتحريم، الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، والأحكام الوضعية عشرة، ومنها الصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة إلى آخره. ويبحث هذا العلم في كيفية الاستفادة. الأول يبحث في الأدلة الإجمالية، هذه أدلة كلية إجمالية، ويبحث في كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد من هذه الأدلة الإجمالية، ثم من هو المستفيد؟ العالم، المقلد، من الذي يستفيد من هذه العلوم؟ وتجد من أهم مباحث أصول الفقه باعتبار نظرة عامة شاملة الكلام على الأحكام الشرعية بقسميها: التكليفي والوضعي، الكلام على دلالات الألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم وما أشبه ذلك. هكذا أيضا مباحث أخرى: الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، العام والخاص، الأدلة الكلية المتفق عليها، الكتاب، مبحث الكتاب بحث كامل، القرآن وبعض المباحث المهمة المتعلقة به، السنة من حيث وصولها إلينا متواترة وآحاد، ومن حيث الاحتجاج بها صحيح مقبول ومردود، الصحيح والحسن والضعيف والموضوع إلى آخره. وبحث الإجماع بأقسامه: اليقيني والظني، الإجماع السكوتي ونحو ذلك، وبحث القياس، وبحث القياس بأركانه: الأصل والفرع والحكم والعلة، والقياس الجلي والقياس الخفي وما يقبل من ذلك وما يرد. مبحث تعارض الأدلة وكيفية الترجيح، مبحث المفتي والمقلد، من هو المفتي؟ والذي يحق له الفتوى، ما صفته، ما شروط الاجتهاد، ومن هو المقلد الذي يسأل أهل الذكر ويرجع إليهم، ونحو ذلك من المباحث التي يدور عليها هذا العلم. فهذا العلم من الأهمية بمكان، فتجد البعض ربما يهجم مباشرة على الفقه ويأتي مباشرة ليستنبط من الكتاب والسنة، لا درس أصول الفقه ولا قواعد فقهية ولا مقاصد الشريعة، ويهجم مباشرة وعلى النصوص ليستنبط منها الأحكام بزعمه، ويفتي بالحلال والحرام، فيأتي بمسائل مضطربة متناقضة مشوشة مختلفة، وتجد مسائل غريبة وعجيبة ومسائل أجنبية عن العلم، تجد أنه يفتي بخلاف الإجماع، وأيضا تجد أنه يدعي الإجماع حيث الخلاف والخلاف حيث الإجماع. والعلماء يقولون من لم يعرف الخلاف من الإجماع لم تشم أنفه رائحة الفقه، الذي ما يعرف مواطن الإجماع من مواطن الخلاف هذا ما شمت أنفه رائحة الفقه، سيدعي الإجماع حيث الخلاف والخلاف حيث الإجماع. ولذلك هذا العلم يضبط لطالب العلم وللعالم المسائل، ويكون فقهه مبنيا على أو استدلالاته وفتاواه مبنية على فقه صحيح، قواعد متينة صحيحة غير مضطربة ولا متناقضة، بخلاف الآخر الذي يمشي في فوضى، فمسائل لا خطام لها ولا زمام. وهكذا أيضا الحاجة ماسة إلى هذا العلم، فإن الحوادث مستمرة والنوازل مستمرة، والعالم المجتهد هو الذي يستنبط ويرد الفروع إلى الأصول، فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين، وتجد أن العلماء المجتهدين كلما نزلت نازلة وحدثت حادثة انبروا لها وألحقوا النظير بنظيره، فإن جزئيات المسائل وآحاد المسائل لا تنتهي، كثيرة وكثيرة جدا، والأفراد كثيرة، ويحصل من النوازل العصرية والجديدة والمسائل ما يحتاج إلى العلماء المجتهدين الذين عندهم الأهلية للاجتهاد وإلحاق النظير بنظيره وبيان حكم تلك المسائل الجديدة. هذا العلم يغيبه طائفتان على المشهور، أشهر من يغيب هذا العلم ولا يعتني به ويصد عنه طائفتان، الرافضة والصوفية، الرافضة والصوفية. أما الرافضة فلأن عندهم أئمة معصومون، إيش حاجته إلى عالم مجتهد وعنده الإمام المعصوم، معصوم بعد معصوم بعد معصوم، ويصدرون عن أقوال، ما حاجة إلى عالم مجتهد، ما يحتاجون إلى عالم مجتهد، فلذلك لا يعتنون به ولا يرفعون به رأسا، لا يرفعون به رأسا ولا يرون بمخالفته بأسا، فعندهم أئمة معصومون ويغلون فيهم ويدعون لهم العصمة كذبا وزورا، ويردون هذه المسائل إلى ما يزعمون أنهم قالوه، فلا يحتاجون إلى علم أصول الفقه ولا يبالون به ولا يلتفتون إليه. والصوفية عندهم حدثني قلبي عن ربي، فإيش يحتاج علم أصول الفقه، يبنون أمورهم على الكشف والذوق والمنامات والتبعية العمياء للشيوخ، ويقول لك كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيفما يشاء، هو فقط عليه أن ينقلب. وآخر يقول لا تعترض فتنطرد، وآخر يقول غمض عينك واتبعني، وأن مجرد الأخذ والرد والمناقشة علامة الحرمان والخذلان، رحمك الله. فهاتان الطائفتان من أعداء علم أصول الفقه، من أعداء علم أصول الفقه، ولذلك لا تجد لهم عناية بهذا العلم، بينما تجد أكثر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام تعتني بهذا العلم، ولذلك تجد العلماء الذين حققوا ونقحوا ودققوا في هذه العلوم عندهم من الاجتهاد وعندهم من الخير العظيم ما عندهم. شيخ الإسلام ابن تيمية، الأئمة الأربعة، شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، من المتأخرين الإمام الشوكاني، وقبله الإمام الصنعاني، وعدد من أئمة الإسلام في شتى أصقاع الأرض، في شتى أصقاع الأرض. ولذلك الذي يتضلع أو الذي يتقن هذا العلم يخرج من ربقة التقليد والتعصب والجمود، لأن الجمود ينشأ من عدم معرفة مثل هذه المسائل، فتجد بعض الناس رضي لنفسه أن يكون تابعا وأن يكون ذيلا، وربما قال لك باب الاجتهاد مغلق ومقفول بقفل كبير والمفتاح ضاع، خلاص أغلق باب الاجتهاد وتوقف على الأئمة الأربعة فالاجتهاد بعد ذلك، ولا يوجد أحد بعدهم يمكن أن يطلق عليه عالم مجتهد، بل قال بعضهم لا يوجد بعد ابن تيمية وابن القيم عالم مجتهد يمكن أن يقال فيه إنه عالم مجتهد. طيب ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الكبير ولا الشوكاني ولا الصنعاني ولا فلان ولا فلان؟ أقول لك هؤلاء مقلدة، هؤلاء مقلدة، سبحان الله. يعني بعض الناس إلى أين يصل به الحال، ويريد أيضا أن يغلق هذا الباب على من يأتي، خلاص اكتفي بهذا ولا تعتني بهذه العلوم. طيب إيش فائدة علم أصول الفقه وأن يدرس الإنسان علم أصول الفقه؟ من أجل أن يستفيد من النصوص ومن الأدلة، ويستثمر هذه الأدلة ويرجح بين الأقوال، ويخرج من ربقة التقليد، يخرج من ربقة التقليد إلى الفضاء الواسع. ما نقول خالف الإجماع، ما نقول يأتي الإنسان بالأقوال الشاذة والغريبة، ما يقول يعني يعتبط الأمور ويأتي ويقولنا مستقل بفهم النصوص هم رجال ونحن رجال، لا، ليس هذا هو المراد، ولا هذا ممدوح ولا مقبول، لكن ما يكون كالطرف الآخر. فعلى كل حال هؤلاء أغلقوا على الناس هذا الباب، أغلقوا على الناس هذا الباب. فعلم أصول الفقه من الأهمية بمكان، لكن كما يقول العلماء علوم الآلة، علم النحو والصرف والبلاغة والمصطلح وعلم الأصول، هذه علوم يأخذ منها الإنسان قدر الحاجة ثم يستخدمها في فهم والتضلع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه علوم خادمة للكتاب والسنة، فما يكون انشغل بالوسيلة عن الغاية ويبقى طول عمره في النحو من كتاب إلى كتاب إلى كتاب، وطول حياته في النحو ضيع الأصل الكتاب والسنة. نعم علم النحو يحتاج إلى أناس مبرزين، لكن ليس على حساب الكتاب والسنة، فتجد أنه يبقى من الكتب الصغيرة من الآج الرومية إلى المتممة إلى القطر إلى الألفية إلى ابن عقيل إلى المفصل إلى الشروح والحواشي إلى كتاب سيبويه وغير ذلك، ويبقى في الشواهد والمسائل وغيرها، ويبقى طول عمره على هذا. لا، خذ من العلم اللغة ما يستقيم به اللسان، ما تعرف به دلالة الألفاظ والعلوم الشرعية يخدم بعضها بعضا، أما أن يبقى مشتغلا طيلة حياته أو يقضي جزءا كبيرا من عمره في علم الآلة، لا، هذه العلوم يراد منها فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، وعلوم خادمة للكتاب والسنة، فيأخذ منها الإنسان قدر الحاجة ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه. فهذه من الكتب المهمة. فمن الكتب النافعة في هذا الباب التي يحتاجها الإنسان على سبيل التدرج. من أشهر هذه الكتب ورقات الجويني، الورقات للجويني، وهو نحو 5 أو 6 ورقات، لكن كثرت عليها شروح، بلغت عددا كبيرا شروح هذا الكتاب والحواشي عليه ونظم، وعناية العلماء به قديما وحديثا حاصلة. فكذلك أيضا من الكتب الصغيرة الميسرة السهلة النافعة جدا في هذا الباب كتاب رسالة لطيفة للعلامة السعدي رحمه الله، رسالة لطيفة في أصول الفقه، جمع فيها بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية في آخره، بناه على المسائل والدلائل. وله أيضا كتب أخرى سعدي، تلميذه العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول، وهذا أيضا من الكتب الصغيرة النافعة التي يحتاج إليها طالب العلم المبتدئ. فالعناية بهذه الكتب عند بداية دراسة أصول الفقه من الأهمية بمكان، يدرس هذه الكتب ويعتني بها حتى يتقن مسائل وأهم مسائل هذا العلم. لو أتقن هذه الكتب وعرف مقاصدها يكفيه، يكفيه. فالتضلع الزائد والتعمق في مثل هذه العلوم ربما يأخذ عليه وقتا كثيرا، لكن لو أن الإنسان أتقن هذه الكتب، لو أتقن الإنسان هذه الكتب وقرأ في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وقرأ بعد ذلك في الرسالة للشافعي، يقرأه على من يفهمه ويبين له دلالاته ومعانيه، وهكذا أيضا اللمع للشيرازي، اللمع للشيرازي، وبعد ذلك مذكرة أصول الفقه للشنقيطي التي هي على روضة الناظر. فالذي يحتاج أن يتوسع يقرأ مثلا في مختصر روضة للطوفي الذي يسمى البلبل، البلبل، وهكذا أيضا روضة ولها شروح. ومن المعاصرين من أحسن الشروح وأسهلها لبعض الكتب الكبيرة شروح الشيخ العلامة سعد الشثري حفظه الله تعالى، وهو عضو في هيئة كبار العلماء ومتخصص أيضا في هذا المجال في علم أصول الفقه، وله شروح نافع، له شروح نافعة على كثير من الكتب. كذلك يعني ما يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، كتاب إرشاد الفحول للشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم أصول، في علم الأصول. فيقرأ الإنسان ما يتيسر له، لكن التوسع ما أقول يقرأ هذه الكتب جميعا، كل هذه الكتب ربما يأخذ عليه وقتا كثيرا، لكن من حيث الدراسة لو أنه احتاج أن يتدرج فيدرس في الورقات، ربما قبله في الرسالة، رسالة لطيفة في أصول الفقه العلامة السعدي، ورقات الأصول من علم الأصول للعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، ويقرأ في بعض شروح الورقات وحواشيها. ولو قرأ بعد ذلك، لو قرأ بعد ذلك شيء من الكتب المذكورة سابقا فيكون أمرا حسنا. فالمهم إذا تفتح ذهنه وعرف هذه المسائل، فرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، وتعارض الأدلة، مباحث القرآن، مباحث السنة التي يعتني بها علماء أصول الفقه، مسائل الإجماع والقياس، فيعتني بهذه المسائل ويفهم هذه المسائل، وهي سهلة والحمد لله إذا قرأها في هذه الكتب البعيدة عن التعقيدات التي أدخلت في بعض الكتب المطولة. وإن كان حتى في روضة الناظر فيه مباحث، وإن كان قد اجتهد ابن قدامة رحمه الله تعالى في إبعاد بعض القواعد والمسائل في علم الكلام، لكن يجد الإنسان فيه شيئا كثيرا. ويجد الإنسان في مختصر الروضة الطوفي الذي يسمى بالبلبل يجد أيضا من هذه المباحث، ويجد بعض المسائل لا سيما في أبواب القياس وغيرها من الأبواب أشياء كثيرة، بعضها يقس القلب وبعضها يعني مباحث واسعة وفائدتها قليلة، بعض المباحث طويلة والفائدة من ورائها قليلة. وعلى كل حال العناية بمثل هذا العلم لا بد لطالب العلم منه، العناية بهذا يحتاجها طالب العلم ولا بد له منها، لا بد له من هذا العلم، ويقرأ على يد شخص متمكن، لا سيما الكتب التأسيسية الصغيرة. أحيانا يأتي إنسان ما قد أتقن وربما يدرس كتابا صغيرا وعقد طالب العلم منه بكثرة المباحث، كثرة المسائل، كثرة التفريعات، كثرة الحواشي، كثرة الإملاءات. الكتب الصغيرة تحتاج إلى فك عبارات، تصوير، تدليل، أمثلة، وسهل ويحفظ ما يحفظ طالب العلم من المسائل التي لا بد منها في هذا الباب، فبحيث أنه يستنير له الطريق ويسير في الطريق بوضوح. أما أن تكثر عليه المسائل والشروح والمسائل الخلافية وغيرها، هذا يحتاج إليه طالب العلم إذا قرأ كتابا كبيرا، إذا قرأ كتابا كبيرا. لكن المبتدئ الذي يقرأ في مثل الورقات أصول من علم الأصول، الرسالة اللطيفة في علم أصول الفقه للسعدي، مذكرة في أصول الفقه للشيخ سعد الشثري، وغيرها من الكتب الصغيرة الميسرة، وهكذا أيضا رسائل أخرى للسعدي في علم أصول الفقه. ثم يحتاج أن يقرأ أيضا مع أصول الفقه، يقرأ في القواعد الفقهية، يقرأ في القواعد الفقهية، فهذا لا بد منه، لا بد من القراءة في القواعد الفقهية. فيقرأ في مثل كتاب القواعد الفقهية للسعدي، والقواعد التي كتبها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن كانت هذه مختصرة لكن سيستفيد منها فائدة كبيرة، لأن أهم القواعد التي يحتاج إليها موجودة في هذه المنظومات. وإذا احتاج بعد ذلك أن يتوسع فهناك كتب توسع وألفوها في بيان هذه القواعد، ومن أوسع وأجمع الكتب في هذا الباب وذكر القواعد والتفريع الكثير عليها كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وهكذا أيضا قواعد ابن رجب، قواعد ابن رجب والأشباه والنظائر للسيوطي. لكن الإنسان يبدأ بالكتب الصغيرة يعتني بها وبفهمها، وهكذا أيضا قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، فيحتاج إلى مثل هذه الكتب، يحتاج طالب العلم إلى قراءة مثل هذه الكتب والاعتناء بها. وعلى كل حال ما يأتي الإنسان مثلا، ليس الغرض أن نأتي إلى كل علم ونقول فيه الكتب الفلانية والتدرج وغير ذلك من أجل أن طالب العلم يقول صعب، لا، الأمر سهل، لكن هذه أبواب تفتح أمامك وتعرف، مثل الذي يدخل إلى بيت يعرف المطبخ هنا، المجلس هنا، غرفة النوم هنا، صالة الطعام هنا، الدرج إلى السطح والدور الثاني من هنا، فيعرف، خلاف الذي لا يدري، يكون العلم عنده مثل الجدار، مثل الجدار ما يدري من أين يدخل. فيأتي بعد ذلك من يفتح لك الباب قل لك ادخل من هنا، ادخل من هنا في هذا وفي غيره، في هذا وفي غيره، فيكون الإنسان على بينة وعلى بصيرة. فإذا عرف الإنسان هذا العلم على سبيل الإجمال ودرس، يعرف ماذا يدرس، يعرف ما المراد من هذا العلم، ما نتيجته، ما ثمرة دراسة هذا العلم، وما هي المباحث التي ستواجهه في هذا العلم، وينبغي للمعلم لا سيما في الكتب الصغيرة أن يجعل في أوائل الدرس عند بداية الكتاب تصورا حول هذا العلم، وتسهيل وتحبيب لطالب العلم، وأن هذا العلم أي علم كان من العلوم السهلة اليسيرة المحببة تستفيد كذا وكذا من مباحثه كذا وكذا، دون حاجة إلى أن يخوض في مسائل أخرى، فربما يشتت طالب العلم الصغير لكن يرغبه، فإذا درس وصل إلى مستوى أكبر وأعلى حينئذ يتدرج به ويتوسع به. فكثير من العلوم يجني على الطالب بعض المدرسين وبعض المعلمين، ربما يكون فاهم عنده معلومات عنده خير، لكن ما عنده طريقة صحيحة وطريقة حسنة للتعليم وإيصال المعلومات إلى الطلاب، أو معلوماته قليلة وربما يكون المجبر أكثر من الدرس، وتفرع في مسائل ما لها علاقة أجنبية تماما، ربما جاء بمسائل فرعية ومسائل فقهية وضيع لنا الأصول التي نريد أن نعرفها. فلقلة العلم والدراية والخبرة بهذا الفن ومعرفة المباحث والمقاصد، كثرة المطالعة والقراءة والأخذ على أخذ هذا العلم على أهله المتمرسين، فحينئذ ينبل ويستفيد. وقل مثل هذا في أي علم آخر، قل مثل هذا في أي علم آخر. فنحن معشر طلبة العلم بحاجة أن نستمر في طلب العلم، في المطالعة، في الدراسة، كلما لاحت لنا فرصة ورأينا من نستفيد منه استفدنا منه، سواء من القراءة في الكتب والشروح أو المكث بين أيدي أهل العلم، كلما لاحت لنا فرصة في أي مكان، سواء كان إنسان سافر إلى مكان ولقي بعض أهل العلم، سافر إلى حج أو عمرة وجد دورة علمية، وجد بعض أهل العلم يستفيد منهم، وجد بعض السلاسل بعض الشروح المسجلة لبعض الكتب يستفيد ويستمع ويتعلم، وسبحان الله كم قرب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى العلوم الشرعية لطلاب العلم، سهلها ويسرها. تجد في باب المصطلح شروح سهلة بأمثلة بسطة ويسرة، في مثلا المصطلح شرحه على البيقونية مثل العسل سهل، وشرحه أيضا على نخبة الفكر، فما أحسنه وأسهله. وهكذا أيضا لو جئت إلى أصول الفقه شرح نظم الورقات، شرح كتابه الأصول من علم الأصول شرح بديع سهل يسر. وهكذا أيضا شرح كتبا أعلى مثل التحرير الفتوحي وغيرها. فالمهم هناك أيضا شرح له شرح في القواعد، شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة لشيخ السعدي. وهكذا أيضا لو جئت في باب النحو تجد أنه قرب وسهل ويسر، شرح الآج الرومية بشرح لو شرح على عمود عمود لفهم، لكثرة التبسيط والتمثيل والمسائل وسهل ذلك غاية التسهيل. وهكذا أيضا شرح الدرة اليتيمة للحضرمي، المنظومة المباركة السهلة اليسيرة الطيبة. وهكذا أيضا شرح ألفية ابن مالك شرح من أروع وأحسن ما يكون، يأتي إلى البيت يستخرج القاعدة منه، يعلم البيت، يأتي بالأمثلة والمسائل، فبأحسن ما يكون وأسهل ما يكون. فكل بيت يأتي بالبيت من أبيات الألفية يعرب، يأتي بالقاعدة المأخوذة من هذا البيت، إيش القاعدة ومعنى هذا البيت، بطريقة مسهلة ميسرة وضرب أمثلة، ومن أنفع ما يكون. وأما في باب الفقه، في باب التفسير، في باب التوحيد، في علم الفرائض، فحدث ولا حرج. بسط الله عز وجل له في العلم، ورزقه الله عز وجل الأسلوب الحسن في التعليم. فما كل من أعطاه الله علما أعطاه أسلوبا حسنا في إيصال العلم إلى المتعلمين. فتجد بعض الناس، هذا أرزاق من الله عز وجل، تجد الكتاب الواحد يشرحه اثنان، هذا سهله ويسره وذلل الصعاب التي فيه، وهذا جعله أصعب ما يكون، وهذا يأتي يقرب المسائل، وهذا يأتي يعني وكأنما يجعل الكتاب كالألغاز وكأنما ينفر. فالمهم أن الإنسان، وقد قال رحمه الله تعالى إنه استفاد هذه الطريقة والأسلوب من شيخه السعدي رحمه الله تعالى، حسن التعليم من أنفع ما يكون وأنفع ما يرزق طالب العلم والعالم، حسن التعليم وتسهيل العلم، تقريب العلم، تصوير العلم، مسائل العلم، ضرب الأمثلة الكثيرة وربط المسائل بمسائل واقعية أيضا. ما يأتي الإنسان فقط يعني يجعل جميع المسائل مربوطة بما كان يذكره الأولون من الأمثلة في الأصول وفي النحو وفي غيرها من المسائل، ما في إلا تلك الأمثلة المذكورة في الكتب. طيب اذكر أمثلة جديدة واقعية ربطها بحياة الناس، بالأشياء المحسوسة الملموسة المشاهدة عندهم، ليسهل عليهم تصور تلك المسائل. طيب هذا ما فتح الله به ويسر في هذا الباب. كما هو معلوم لا عندنا مكتبة موجودة، والمراجع أيضا يعني غير متوفرة، وكتبنا في الكراتين، فإذا جئنا نبحث عن كتاب احتجنا إلى يوم وليلة حتى نخرجه من موضعه في أي كرتونه في أي مكان هو، لكن لعل الله عز وجل يعني ينفع بالقليل وما يحصل من الدلالة والإشارة والتنبيه والبيان لبعض المسائل، وهي عبارة عن إضاءات وإشارات في الطريق ينفع الله عز وجل بها من يشاء. إلى هنا وجزاكم الله خيرا. المؤذن يؤذن.